صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم، عند قوله تعالى: واذكروا في الكتاب موسى. نعم. الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني سبحانه وتعالى عندما قال أو في قوله إنه كان مخلصا، يعني فيها هيك يستفيد منها الإنسان، عندما كان مخلصا يعني يريد وجه الله جعله رسولا نبيا. يعني عندما أخلص يعني وكان لله قاصدا جعله رسولا نبيا. يعني مو شرط يعني يكون هذا الكلام يعني يعلمي، لكن نستفيد ذلك. يعني الإنسان عندما يقصد وجه الله يعني بكلمة ملخصة يجد الله، وما فقد شيئا من وجد الله، ويرى ما يرى من الخير، لكن يكون صادقا في طلب ربه. وهذا والله العقل لا يتسعه. يعني جلال الله، عظمة الله، ما كان الله عليه سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى، مثلي ومثلك عبد يقول يعني يخاطبنا ويناجينا ويكلمنا ويدعونا لأن نطلبه، من أنا ومن أنت؟ لكن كريم، كريم، وما في يعني لا يساوي كرمه شيء أبدا. أنا أطلب الله من أنا أطلب أنا، أنا أكلم الله. لما بيكلم واحد إيش الجمهورية شغلة كتير يعني، مثلا يعني يكلم تركوه، لا يتكلم مع رئيس الجمهورية، لا كلم الله، الله أذن لك بكلامه، وخاصة فيما بينك وبينه تناجيه. يعني تقعد في ظلمات الليل وتناجيه، يعني تخلو بربك، وكلنا ما بنطلع لها قد الأشياء ما بنطلعها بالنسبة للموجودات. ومع ذلك سبحانه وتعالى يعني أردناك أحببناك، هذا عطاؤنا، صدق الله العظيم. ولقد كرمنا بني آدم، هذه كرامة، أي كرامة؟ يعني بأن عرفنا عليه وأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العالمين. يعني ماذا تزداد عنده وربويته بأن الخلق كلهم طائع؟ ما زاد في ملكي شيئا، ولو كان الخلق على عكس ما نقص مني من ملكي شيئا سبحانه وتعالى. فالشاهد نطلب الله صادقين حقا، يكون ما يكون إن شاء الله. يعني كما قلنا يجد الله، وما فقد شيئا من وجد الله، ما فقد، وما وجد شيئا من فقد الله. الله يكرمنا. بسم الله سيدنا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى، أي وقرأ عليهم من القرآن قصة موسى. أي معنى؟ نعم. إنه يعني وقرأ عليهم، واذكر يعني اقرأ عليهم، لكن الآية ما خليها على ما هي عليه. يعني واذكر يعني ذكرهم، ذكرهم بموسى. اقرأ، لما يقرأ؟ لأن يذكر. لذلك واذكر، يعني طبعا بالتذكير لا بد من القراءة، لذلك ندعوها على ما هي عليه، واذكر يعني وذكر. نعم. إنه كان مخلصا في عبادته، مخلصا مخلصا ومخلصا قراءة في عبادته غير مرائي. والحقيقة ما بيكون الإنسان لا يكون مخلصا حتى يكون مخلصا، كيف يعني؟ يعني إذا الله ما بده إياك ما بصير مخلص، يعني إذا الله ما بده إياك يعني أنت ما بتقدر بدك الله. لذلك تهدى لما بتقول أنا بدي الله مخلص، بدي الله يعني الله بده إياك، الله بده يعني أنا شو بتعمل فيني يعني أنا ومليار واحد مثلي، يعني ما زاد في ممكن شيء يعني. لكن هيك سبحانه وتعالى. فعندما تكون مخلصا يعني معناته طلبك اجتباك جعلك مخلصا فكنت مخلصا. لذلك الذي لا يكون مخلص يعني يتحسر على نفسه، يبكي على نفسه، الله ما بده إياه، ما بده يعني السمعة، ما بده رأي، ما بده صيت، ما بده ما بده بده بده إيه هذا اللي بدك يعني، بس الله ما بده إياه. لذلك ما بده، لما ما بده الله هو ما بده يعني توجه لغير الله. أما لذلك لما الإنسان بيكون يعني بده الله، هاي شغلة كبيرة، من اللي أنا، من اللي إنه الله بده يعني إيه والله بيقوم بيرقص الإنسان، إيه والله عقله لا يتسع، الله بده يعني لا إله إلا الله. شو هالكرام، شو هالكرام، يعني ما أساوي شيئا أمام، ما أساوي شيئا أمام الله، لكن هيك سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كريم. والكريم الذي يعطي السؤال قبل النوال، يعطي النوال عفوا على عكس، يعطي النوال قبل السؤال، النوال العطاء يعني بيقوم ما يسأل، هذا الكرم. أما إذا سألك وعطيته هذا منكر. طيب، فإنه كان مخلصا أو مخلصا، مثل ما قلنا يكون مخلصا فيكون مخلصا، ويكون مخلصا لأنه كان مخلصا. الحمد لله. قرأ أهل الكوفة بفتح اللام أي أخلصناه، يعني أهل الكوفة معهم. وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذم وقرم فلا. نعم، ما بعد بعدين يعني أبو بكر، وبعدين بعد حمزة، وبعدين الكسائي، هذول ثلاثة يعني أهل الكوفة. نعم. أي أخلصناه فجعلناه مختارا، شايف، أخلصناه فجعلناه مختارا يعني لنا، يعني مخلصا، فجعلناه مختارا أي مختارا يعني مختير. مختار اسم فاعل واسم مفعول، إما بمعنى مختير أو بمعنى مختير، مختار. لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها صارت مختار. نعم نعم. وناديناه أي كلمناه ليلة الجمعة. أي والله يعني هيك ليلة الجمعة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، اللهم صل عليه. ذلك عليه الصلاة والسلام ندبنا أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه ليلة الجمعة، أكثروا من الصلاة والسلام علي يا يوم الليلة في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغوني صلى الله عليه وسلم. نعم ذلك نكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان يجعل لنفسه وردا يوم الجمعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما يتركه. الله يرحمه الشيخ عبد الله سراج الدين بيذكر حديث بكتابه محمد رسول الله، له كتاب اسمه محمد رسول الله، يذكر بجيب الشاهك لطائف جميل رحمة الله يعني أنه من صلى يوم الجمعة وداوم عليها 1000 مرة لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة. أيوة. فمن داوم عليها إن شاء الله وما بتتحمل شيء، والله ما بتتحمل شيء يعني أقل من ربع ساعة ما تعمل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. الله ما تشوف يعني أيام الجمعة فقط. نعم. أيام الجمعة. إيه فقط يوم الجمعة، يوم الجمعة وكل يوم أنا أجعله وردان يعني 100 مرة 110 مرات. هذا بيسموه السادة يعني أهل التربية أهل الطرق الورد العام. هذا ورد كل الطرق. صلاة على النبي 100 مرة، لا إله إلا الله 100، استغفار 100، هذا اسمه ورد العام. لكن الله يرحم الشيخ مولى رمضان كان يقول 110. ليش؟ لأنه الحديث عليه الصلاة والسلام عندما قال من صلى علي مرة صلى الله به عليه 10، ومن صلى 10 صلى 100، ومن صلى 100 صلى عليه، ومن زاد شوقا وصبابة فهو يعني يحب، ومن زاد شوقا وصبابة كنت له شفيعا. فزيد عن 100 يعني مرات رحمة الله عليه. أما كلهم 100 100 100. والله يرحمه الشيخ حسن يعني وأعطى هذا الورد لكل الحضور، بس ما أظن أن الكثير ما انتبهوا يعني. لكن الحمد لله الفقير كنت أنا بالدرس وقال لهم يعني قال لهم تصلون على النبي 100 مرة ولا إله إلا الله 100 استغفار، أعطاهن يا لأنه أخذه من شيخه شيخ عبد الرزاق الحلبي الحلاب الطرابلسي رحمة الله عليه. قلت له لك الشيخ أعطاكن ورد، يعني الشيخ أعطاكن يعني وردا متصل فيه، وهذا قبل وفاته بيوم. الجمعة طعن الورد، السبت كان لا أحد عند الله رحمة الله عليه. أي والله يعني كان له أحوال رحمة الله عليه يعني قبل وفاته يعني الفقير. ربي سبحانه وتعالى ربي أكرمني سبحانه وتعالى، قرأت معه آخر يعني آخر قراءة. طبعا كنا بالدرس صباحا يوم الأحد، كان درس حديث صباحا وقرأ الدرس صباحا، وكان عند الله مساء رحمة الله عليه. فيوم الخميس قعد فطرت أنا وياه رحمة الله عليه وقعدت، قال لي هذا جاب كتاب، قال لي خود هذا حول التوسل هو مساوي رحمة الله عليه. قرأنا من الصباح للساعة 1 الظهر هذا. تاني يوم الجمعة عمل الدرس، ثالث يوم السبت، رابع يوم الأحد كان عند الله رحمة الله عليه رحمة الله عليه. فهذا الورد يعني الشاهد كلهم يقول 100. الشيخ ملا يقول 110، شان يعني تكون في عداد من زاد شوقا وصبابة. لكن يعني هي شوقا وصبابة يعني لا يبدو الإنسان ينتبه. يعني تذكر سيد النبي، بس تذكر عندما تصلي عليه تذكر شخصه، تذكر وجهه، تذكر شمائله، تذكر عليه الصلاة والسلام. والله إذا ربي سبحانه وتعالى أكرمك يعني صدقا أحلم للجنة، لأنه لما بتشوف شيء بتحبه بيدخل عليك يعني فرح، بيدخل عليك سرور، بيدخل عليك انشراح. بس فكر هيك ما عم ينظر إليك سيد النبي، يعني طلع بعيونه اللهم صل عليه، طلع بوجنتيه اللهم صل عليه، طلع بأنفه اللهم صل عليه، طلع انظر بفمه اللهم صل عليه، طلع بيديه اللهم صل عليه، طلع في أذنيه صلى الله عليه، انظر إلى شعره صلى الله. يعني والله يعني والله هيك بس هيك شعراته هيك طلع، الله أكبر. شو دخل على قلبك؟ إيه والله، إيه والله. فهي شوقا وصبابة يعني لأن ترى، يعني اللي مشتاق لشيء بشوفه. أما صلي على النبي ما مر ذكره ولم ينتبه ولم يصلي عليه، لا لا هذا بعيد يعني أن يرى. لكن إن شاء الله نكون إن شاء الله من الذين ربي يكرمهم برؤيته مع العافية في الدنيا قبل الآخرة، آمين يا رب. والحمد لله مما من الله علينا أن فرض علينا الصلاة عليه في صلاتنا التي لا يصح ديننا وإسلامنا إلا بالصلاة. إذا ما بتصلي على النبي ما بتصلي صلاتك. وبالخطاب، والخطاب بالصلاة لغير الله مبطل للصلاة، إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطاب واجب لرسول الله. كأنه إلا يعني كنت أنت مستغرق، يعني مأخوذ يعني بالله سبحانه وتعالى، يعني مولع شو سمعون عليه الصلاة والسلام، المستهتر، المستهترون بذكر الله، مأخوذ يعني بالله. بيقول لك سلم على، سلم على حبيبي يعني سلم عليه. الله أكبر. كان الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه يعني يجيب هيك دعاء بمسح، يقول سيدنا النبي إذا ما صلى على حاله ما بصح صلاته رحمة الله يعني. يعني يعني هي من دعابات رحمة الله يعني. يعني شو هالدلال؟ تهدلالا فأنت أهل لذاك، هيك أردناك أحببناك هذا عطاؤنا سبحانه وتعالى. هيك اشتباه، اشتباه إنسان ما بيصدق يعني لما انكتر يعني من عظيم ما يصدق، ما يصدق يعني أنه سبحانه وتعالى يعني كم ملك خلق، والملك بيقيم الكرة الأرضية بجناحه مثل طاولة كطابة البيمبو، مو القدم هيك بيمسكها. كل الملائكة قاطبة، وملايين مليارات ملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني شو قطت؟ مثل ما السقف يصير عليه حمل، انه انت يعني اللي يذكر لهم يعلمون يعني كيف اسقفة الخشب لما بصير تل بتكون مثل طاطا شوي لانه صار تل، فالسماء كأن قطت يعني صار حمل عليها كثير. يعني عم يبين لنا الكثر عليه الصلاة والسلام. ولا الملائكة نور يعني ما بدأ يعمل، لكن يذكر لنا يعني يعني الشيء المعنوي الذي يكون من ذكر الله له، ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ما من شبر في السماء إلا وهناك ملك راكع أو ساجد. والسماء الأرض بالنسبة للسماء حلقة فأدش معناتها كم مليار يعني. ففكر بها الملائكة هؤلاء أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني، وأفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن عن الشقاق صلى الله عليه وسلم بقى. فهذا الرجل بقى يعني سبحانه وتعالى كيف اصطفاه، كيف اجتباه عليه الصلاة والسلام، هيك سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. اللهم اعطف قلبه الشريف علينا وأكرمنا إن شاء الله برؤيته بالدنيا قبل الآخرة، مقرونا ذلك بعافية الدارين يا سيدي. ونادينا فمن عند المختار طلعنا ما هي نعم، مع أنه ما رحنا لا المختار ولا شيء، الله لا يحيجنا ما بالله نعم نعم. وناديناه أي كلمناه ليلة الجمعة، شوف ما أحلى ما قال ربنا وناداه وناديناه وعم إلا مين يعني، يعني كلمه، من الذي ناجاه ناديناه، عينون التعظيم يعني وناديناه الله أكبر. لو إنسان يقرأ هيك يعني يقرأ القرآن بتدبر الله أكبر يعني، لذلك ربي قال أفلا يتدبرون القرآن يعني وناديناه. بس تصور يعني بس تصور وناديناه يعني الله سبحانه وتعالى اشتبه سيدنا موسى ونادى عند هذا المكان، نادى الله مثل ما قالت السيدة أو مثل ما قال السيد البوصيري، فأماطت أي في همزية وفي بردة، فأماطت عنها الغطاء خديجة يعني إجا لما كان مع السيدة خديجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمها يعني ما حدث، قال له هذا كان سيدنا جبريل على الباب وعيته، قال هذا اللي رأيته. هي بقى السيدة خديجة يعني وما أدراك ما السيدة خديجة يعني، بدها تشوف انه هو ملك ولا ما غير ملك فأماطت رفعت الغطاء، لانه الملك اذا من ملائكة الرحمة في امرأة مكشوفة الرأس لا يدخل، فهي بدها تعرف انه ملك ولا شو يعني شو صار عليه يعني لما قلب زملوني. فأماطت عنها الغطاء خديجة لتعلم أنه الرسول أو الإغماء، هو إغماء صار عليه يعني ولا هو الكنز، فبان لها أنه الكنز يعني ما لحفظ البيت الله يرفعنا، فعرفت أنه الكنز. وهذا الشاهد أنا جبته مشان هذا آخر الشطر، أنه الكنز والكيمياء. صلي يا ربنا وسلم على من هو للكون رحمة وشفاء، أي مطلع صلي يا ربنا وسلم على من هو للكون رحمة وشفاء، صلى هذا أول الهمزية رحمة الله عليه الشيخ، بيتألق الشيخ البوصيري بذلك. بس يعني ولو عرجت عليها، لكن في ناس ما بيفهموا، اللي ما بيفهم بس قلوا اتركوا ما بيفهم هذا، واللي بيتكلموا عليه أنا أقول لك ما بيفهموا اتركوا ما بيفهموا يعني أول يعني من لم يعظم الله يعني علمه اللوح يعني ومن علومك علم اللوح والقلم شو خلل الله تضرب بهالأجدب بهالأجدب مثل ما بيقول له الله وين ولك يا أجدب الله ما بينقال وين الوين حادث الأين حادث والله قديم كل شيء مخلوق لا بد له من خالق ما في غير الله يعني وين تضرب بها العين البعيد بها العينتين كمان مو العين القلم واللوح أعصت علم الله كله وين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني لو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم يعني كلهم أقلام الشجرات كلها أقلام وكلها تأخذنا البحار تكتب ما نفدت كلمات ربي يعني وين رايحين وين رايحين أوتي علم الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لكن كل الخلق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نسأل الله العافية نعم وناديناه وناديناه الله هيك تصوره وناديناه يعني سبحانه مثل ما أن الكنز والكيمياء إيش يعني إجت يعني إجت هي اللي إجت الله جابها أنه الله يجتبي إليه من يشاء اثنين ناس يجتبي ويهدي إليه من ينيب يعني يسلوك سواء كان اجتباء يعني مرة واحدة ما بشوف حاله إلا صار يعني ربي أعطاه بعضهم يشتغل يعني ويهدي إليه من ينيب سبحانه وتعالى وهذا الحقيقة هذا الكنز وناديناه وربي يصطفي الله يصطفي سبحانه وتعالى فحاول تكون من الذين اجتباهم وأخلصهم لتكون إن شاء الله من عداد وملحق بهؤلاء إن شاء الله وناديناه الله أكبر وناديناه نعم سيدي أي كلمناه شوف ليلة الجمعة كلمناه يعني بدون وحي كلمناه يعني الله كلم سيدنا موسى شوها لكن مثل ما أن هذا الله كريم وناديناه يعني سبحانه وتعالى يعني شو عمل يعني مثل ما أن كان مخلصا يعني ربي ألهمه الإخلاص كان مخلصا فصار مخلصا وقربناه نجيا وجعله رسولا نبيا بعد ما بدك يعني بدك الله ما بده يكون بقلب غير الله سبحانه وتعالى عندها معناها الله بده اياك فوناديناه فهذا القلب هذا الشخص هذا المخلوق سيدنا موسى معناته كم به من الكمالات عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى ناداه يعني من كم مليون من كم مليار حتى اجتبى وأملحنا كنامان نحن الحمد لله نحن مالنا الآن كل واحد منا أقل شيء منتخب من مليون المليون راسبين وانت ناجي هيك سبحانه وتعالى وحتى من المسلمين يعني الناجحين كمان هذي ناجح بعلامة أكثر هذي عم يجي على الجامعة كمان منتخب كم واحد نايم هلا كم واحد نايم وكم واحد يجينا قدم نطلع ما عم نطلع نقطع نانا. لذلك وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله جعلنا من القليل. فلم تشوف حالك بهذا الشيء لا تشوف حالك وشوف حالك شوف حالك. نريد الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. يعني شوف حالك والحمد لله الله أكرمني وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله. وكمان ما بشوف حالك لأنه يعني أعطاني وأنا أهل بأهلي بيعطيك طعمي العين بيقول تستحي تم تستحي العين شو عم يطعميك الله شو عم يعطيك. استحي استحي استحي من الله. هيك أسئل النبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وناديناه أي هيس سكر وناديناه يعني بالعظمه سبحانه وتعالى. وين كان الله نزل من السماء لما نادى من وين كان وين كان أعين يعني. نعم وناديناه أي كلمناه. ليلة الجمعة طلعنا لحنا من ليلة الجمعة يعني نكثر فيها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة وأفضل الأيام هو يوم الجمعة. نعم من جانب الطور الأيمن من جانب الطور الأيمن. نعم أي يمين موسى يمين موسى. بس هذا مشكلة الطور الأيمن هو جانب الأيمن مو الطور الأيمن الجانب الأيمن. بعدين قال أي يمين موسى أت الجانب الطور الأيمن يعني فمعنى ذلك ويمين اللي بيدلك يمين ويسار هذا ما بيعرف يدل. الله يرحم والدي يعني يا ابني لا تقول على ايدك على اليمين على ايدك اليسار على لانه بتلتفت بتصير اليمين يسار واليسار يمين. لا تقول والمشرق مغرب بوجه قبله بوجه شمال لا تقول. الشرق ما بيتغير والغرب ما بيتغير. ايه فهون ليش ربي قال الايمن ابن فتر يعني مناته بدك تحدد منين كان جاي من اين كان سيدنا موسى آتين حتى صار من الجانب الايمن. ها هذا جانب الايمن. والطور في طوران مو فطوران طوران في فطوران في طوران. نعم نعم في طور عند بيت المقدس وفي طور سيناء عند سيناء. فالله يزيد الخير يعني صاع الجمال يعني على الجلالين. بينقل عن شيخه صاحب الكتاب الكوكبين النيرين يعني يقول الطور الذي عند بيت المقدس لا الطور الذي عند السويس لأنه يكون على يسار المتوجه من مدين إلى مصر. ما عدا ما شفت غيره يعني جيبه غيره أتى بهذا يعني الله يرحمه يعني حاشية الجمال على الجلالين حاشية مليئة. كنت أقرأ مع شيخ صادق الله يرحمه تفسير الجلالين شيخ صادق حبنك يا أخو الشيخ حسن. فتشكل علينا مسألة نشوفها بالجمال. قال لي يا شيخ محمد هالجمال شو محمل هالجمال شو هالجمال يعني. والشيخ عبد القادر البركي هذا شيخنا يعني بالنحو رحمة الله يعني شيخ النحو كان رحمة الله يعني قال لي يا شيخي هذا كتير منيح لطلاب العلم هذا لطلاب العلم كتير منيح الجمال وكمان لما بيكتب بالفقه بفش قلبك في إله حاشية الجمال على المنهج كمان بفش القلب. يعني بعض أخواننا يعني بالجامعة كما تأثر عليه أو ينظر مسألين طلع الجمال ينظر بغير معنى. قال لي عجيب، قال لي كل شيء عم لاقيه بالجمال عند هالجمال. اي والله واسمه محمود، يعني الله هيك ييسر له. قال لي كل شيء عم لاقيه بالجمال، يعني قال لي كل شيء بفتحه عم لاقيه بالجمال رحمة الله يعني. فهذا يعني هي تحقيق للمسألة. يعني أما يمين موسى، يمين موسى يعني في بيسموه إضمار قبل الذكر، ما أمر لسيدنا يعني وناديناه من جانب الطور، خلص ناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الأيمن للطور يعني. طيب أي يمين موسى، وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل، يعني بتحدد من أين أتى بصير عن اليمن، يعني حين أقبل من مدين إلى مصر. يعني هذا التحقيق بالمسألة. نعم. قال الطبري وغيره ليش عن يمين موسى، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال، يعني كأنه مدور هو الجواب. على كل حال لو كان مدور في يمين وفي شمال على عيني يعني ما قالوا، لكن لو مدور كيف ما كان ما له يمين ولا شمال، لكن في له جهات، في له جهات. نعم نعم سيدي. وقربناه نجيا نصب على الحال، أي كلمناه من غير وحي. كلمناه يعني حالة كونه مناجيا، نجيا حالة كونه مناجيا. يعني شو معنى مناجيا؟ يعني قريب. وسأل الصحابة رضي الله عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقربناه نجيا. لما بتاكي أنت واحد أراب عم تتنايم يعني، وإذا كان اثنان أو وثالث لا يتناجى اثنان دون ثالث، هذا منهي عنه. شو معناته لما عم يتناجوا؟ يعني عم يتكلموا كلام خفي، هذا تخليه يعني شو بيقولوا، لا انت تحكش براسه شو عم يحكوا هدول، شو عم تأمروا علي هدول. الله يرحمه سيدنا الشيخ ملا، اتى تركيا وما كنت احلم اجي على تركيا ولا بالمنام اجي على تركيا يعني، وخاصة ما طبيعي ما بحب الاسفار يعني، مثل شيخنا الله يرحمه الشيخ حسن ما بسافر ابدا، كان حلب صار عمره كبير وما بيعرفها رحمة الله يعني. فشو عم احكي انا؟ تركي يعني شيخ ملا. فلو عرفها بدي اجي على تركيا بتعلم لي كلمتين تركي من الشيخ ملا يعني رحمة الله عليه، وكان يعني ممكن يتعلم يعني سني ماشي الحال. فيتكلم تركي له بابا بابا، تكلم بالعربي الشيخ محمد قاعد يعني صارت مناجاة، تكلم بالعربي. ما أعرف لا. سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا بيعرف. وإني أجي على تركيا وأقعد بتركيا وأسكن بتركيا كمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. فهون الشاهد ما طلعنا يعني نجيا، يعني هي على غاية القرب، وقربناه مناجيا. نعم، فهي الحال، أي كلمناه من غير وحي. نعم. وقيل، تفضل، قيل أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه. قربناه لتقريب المنزلة، عاد يبين لك سبحانه وتعالى أنه يعني ما في قرب مسافة أو شيء، يعني ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، يعني وهو معكم أينما كنتم. يعني هذا الله، بدك تعرف يعني أمين الله، يعني لتقريب المنزلة. نعم، مثل رفعة المنزلة كذلك. نعم، لتقريب المنزلة حتى كلمناه. نعم، تفضل. وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان. قبيصة، أحسن، قبيصة، فتحت الباء، قبيصة، كأنهم راجعين حتى مشكلين كمان، قبيصة. وقبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقربناه نجيا، أي أذني حتى سمع صرير الأقلام. يعني شلون يعني السماء السابعة، يعني أدناه، هذا الله، هذا الله، يعني هذا الله حتى سمع، يعني قديش بده يعني بيطلع 500 سنة يصل للسماء الأولى، فوق الأقلام وفوق السماوات وفوق سبحانه وتعالى. قربناه أذني حتى سمع صرير الأقلام. نعم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ودل وذلك حين سأل فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إما أحد الحياة أسدى لأخيه شيئا مثل ما أسدى وأعطى سيدنا موسى أخاه هارون، جعلوا رسول، اجعل لي يعني جعلوا رسول، يعني فضل عليه، يعني هو يعني طلب من الله اجعل لي رسول، يعني وربي أكرمه سبحانه وتعالى، يعني فكل على مقدار إخلاصه، يعني بدل لك يعني قلب سيدنا موسى عامر وليس فيه غير ربه، فالله يكرمنا يعمر قلوبنا بما أعمر به قلوب أنبيائه ورسوله، مقرونا ذلك بعافية الدارين. اليوم كتبت عليكم حكي، لكن سبحان الله ما أدري والله، يعني لكن أسأل الله القبول، والحمد لله رب العالمين.